صاد جنازة قيام في غير إن شاء الله. طاهر ابن على عم أحد الأخوات طاهر بن سخير وسفيان ابن باغيلار. Donc, prière funéraire pour deux musulmans, Allah yarhamhum. Eh. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر لنا وارحمهما، اللهم اغفر لنا وارحمهما، اللهم اغفر لنا وارحمهما، اللهم اغفر لنا وارحمهما، اللهم اغفر لنا وارحمهما، اللهم اغفر لنا وارحمهما، اللهم اغفر لنا وارحمهما، اللهم اغفر لنا وارحمهما، اللهم اغفر لنا وارحمهما، اللهم اغفر لنا وارحمهما، اللهم اغفر لنا وارحمهما، اللهم اغفر لنا وارحمهما، اللهم اغفر لنا وارحمهما، اللهم اجعلهما آمنين من عذابك حتى